أبدا رغدا طبقا جنفا ملكا مثلا عنبا قصصا لعبا ثمنا أسفا قدرا لبنا كذبا شططا كفوا لبدا سرورا هزوا رسلا علقة بقرة حسنة نخرة.